صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ المعول بيده ومعه سلمان الفارسي رضي الله عنه، فضرب النبي الصخرة ضربة فبرقت المدينة برقا أضاء بين جوانبها، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبير الظفر والنصر، ثم ضرب ضربة ثانية فأضاءت المدينة ببرق لامع خاطف أضاء بين جوانبها، فكبر وكبروا، ثم ضرب الثالثة فأضاءت فكبر فكبروا، ثم اعتمد على سلمان الفارسي فرقي في الخندق حتى صعد صلى الله عليه وسلم. قال الأصحاب: يا رسول الله، ما هذا التكبير الذي سمعناك تكبر؟ مع أنهم لا يدرون لتكبير النبي سببا، إلا أنهم رضي الله عنهم لما سمعوه يكبر كبروا من غير أن يعرفوا لتكبيره سببا، لكمال اتباعهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هذا التكبير الذي سمعناك تكبر يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لما ضربت الضربة الأولى في الصخرة أضاءت لي قصور كسرى كأنياب الكلاب، فبشرت بفتحها فكبرت. ولما ضربت الثانية أضاءت لي المدائن التي يحوزها هرقل الروم، وبشرت بفتحها فكبرت. ثم بعد ذلك لما ضربت الثالثة أضاءت لي عن قصور صنعاء باليمن، وبشرت بفتحها فكبرت حمدا لله رب العالمين وشكرا. الموقف في الخندق في أثناء الغزوة كما قال ربنا في كتابه العزيز: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، نقض اليهود عهدهم من بني قريظة من خلف ديار النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وجاءت قريش تهاجرها الأحزاب ممن كفر من العرب، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمام من فوقكم، وكفر اليهود نقضا بالعهد من خلفكم، وإذ زاغت الأبصار لم يعد القوم من الجوع والخوف والقلق والبرد يرون شيئا، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وانظر إلى التعبير القرآني الدقيق، كأن القلب تملص من موضعه وامتلت من مستقره بين حنايا الضلوع، وخرج صاعدا خوفا ورعبا وفزعا وقلقا وفرقا، فاستقر في الحناجر وبلغت القلوب الحناجر، وانسرح الأمر يريد أن يذهب إلى حقيقة الإيمان والاعتقاد، وتظنون بالله الظنونا. فأما المؤمنون من أتباع محمد فمع الخوف والضعف والقلق والجوع، الجوع الذي ينشب أظفاره في المعدات فلا تكاد العقول تفقه شيئا، مع العطش، مع المسغبة والظمأ، بل مع المرابطة، لا أحد بأمر محمد صلى الله عليه وسلم يغادر موقعه إلا بأمري، حتى ولو أراد أن يذهب إلى التبرز أو التبول، وهي حاجة طبيعية ملحة قد لا يملك الإنسان إزاءها حولا ولا حيلة، والإسلام طهارة وطهر، ومع ذلك لا أحد يبرح موضعه ولا أحد يغادر مكانه، ولو كان قيد أرملة، ولو كان أصبعا بل شعرة، إلا بأمر محمد صلى الله عليه وسلم. يقول معتب بن قشير المنافق: لا رحم الله فيه مغرز إبرة. يقول: ما هذا السخف السخيف الذي يعدنا إياه محمد صلى الله عليه وسلم؟ نحن في الكرب وفي الهول وفي المرض وفي الضعف والجوع والمسغبة والمرابطة، والأحزاب من أمامنا واليهود من خلفنا، والجوع والقلوب في الحناجر، والأعين الزائغة والأفئدة المضطربة، كل ذلك. وينزل محمد إلى الخندق فيضرب ضربة تضيء منها جوانب المدينة فيقول: قصور قسرى وقصور هرقل وقصور صنعاء، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الإيمان معشر الأحبة من أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة جوهرية مستقرة في القلوب، تنطوي عليها الجوانح، يزيد وينقص، ولكنه لا ينقص إلى حد الانعدام، إلى حد الفناء والذهاب كليا. ينزل الإيمان ويقل ويضعف في قلب المؤمن، ما ينزل وما يقل وما يضعف، ولكن يبقى للمؤمن في النهاية ما يعتصم به إزاء الحوادث. في هدي نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مخلص، وفي سنة حبيبكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مخرج. في صحيح الجامع مما أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أبا ذر، كيف بك إذا أخذ الناس الجوع حتى تذهب لتقوم من فراشك إلى مسجدك فلا تستطيع؟ كيف أنت صانع؟ إذا أخذ الناس الجوع، وصلف الله عليهم مجاعة مضعفة مهلكة، يجدون مس الجوع مسا عنيفا يقرب من الكفر، فتذهب أنت من الضعف ومما أنت به من قلة الحول والحيلة لكي تقوم من الفراش إلى المسجد، وقد يكون مسجدك في بيتك متنفلا متطوعا، فلا تستطيع، كيف تصنع؟ لما سأل النبي أبا ذر لم يرد منه جوابا، وإنما أراد أن يلفته بالمسألة لكي يعلمه ثم ليعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم. لم يجب أبو ذر: كيف بك إذا نزل بالناس الجوع القاتل المدمر، فذهبت تقوم من مجلسك من فراشك إلى مسجدك فلم تستطع، كيف أنت صانع؟ قال: تعفف. الحل عندها تعفف، الحل عندها تعفف. ثم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا ذر: يا أبا ذر، كيف أنت إذا نزل بالناس الموت فأصبح قبر الرجل في بيته؟ لأن الموت لما نزل في الحالة التي يقول عنها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد تكون حدثت في التاريخ من أيام محمد إلى يومنا هذا، وتحدث من الآن فصاعدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وما الطواعين والمجاعات والأوبئة التي تأخذ الناس أخذا عنيفا مريبا إلا موصلة لهم إلى مثل هذا الحال الذي يصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وباء شديد مجتاح مدمر ينشغل الناس فيه بأنفسهم، ومن كثرة الموتى لا يقوم احد على دفن احد، فيصبح قبر الرجل في بيته. لم يجب ابو ذر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشيرا الى الحل والمخرج: اصبر، انظر الى بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعضلات، كلمة جوع يأخذ الناس ويؤثر عليك، لا تستطيع ان تقوم من الفراش الى المسجد، ما تفعل؟ تعفف، لا تأكلن شيئا من حرام، ولا تتطلعن الى ما لا يحل. موت ينزل بالناس حتى يصبح قبر الرجل في بيته، ما تصنع؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصبر، كلمة واحدة، اصبر يا ابا ذر، كيف بك اذا قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء؟ ولم ينتظر منه جوابا، قال اغلق عليك بابك واقعد في بيتك. كيف بك اذا قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء؟ اغلق عليك بابك واقعد في بيتك. قال ابو ذر كيف اذا لم اترك لشأني وحالي، قعدت في بيتي واغلقت علي بابي ولم يدعوني، ما افعل؟ قال اذهب الى من كنت معهم فكن معهم. قال اخذ معي سلاحي؟ قال اذا لو اخذت سلاحك تشاركهم في فتنتهم، في سفك الدماء وفي القتل. وان خفت شعاع السيف وبارقة الموت فرد على عينيك من طرف رداك واجلس حتى يبوء قاتلك بإثمه وإثمك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعود بك يا تابع محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى بقية الإيمان في القلب لكي تعتصم بهذا الإيمان. يظن المسلمون اليوم ان الامر متوقف على المسلمات الاساسية التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لم يحفظ الله علينا ارضنا، واذا لم يحفظ الله علينا كعبتنا، فلا دين ولا اسلام، يكفر من يكفر، والامر ليس كذلك. فالايمان شيء فوق ذلك، والكعبة هدمت في التاريخ بعد محمد صلى الله عليه وسلم وبعد عصر الراشدين مرات. ضربها الحجاج بن يوسف الثقفي في فتنة عبد الله بن الزبير بالمغانيق، يعني بالمدافع بلغة اليوم، ضربها بالمغانيق حتى هدمت وحرقت. الكعبة ليست عاصمة الايمان في قلب المسلم، الارض ليست عاصم الايمان في قلب المسلم المؤمن الموحد. الكعبة دخلها ابو طاهر القرمطي زعيم القرامطة عليهم لعائن الله، دخلها فقتل الحجيج وردم بئر زمزم بجثث الذين ذهبوا حجاجا الى بيت الله الحرام، ووقف يلعب بقائم سيفه بعدما ازال باب الكعبة عن موضعه، يلعب بقائم السيف امام باب الكعبة، لا يرقب في مؤمن الا ولا ذمة، بل ذهب الى ما هو ابعد من هذا كله، واستل الحجر الاسود من موضعه واخذته فرقته، فكان في البحرين وظل في البحرين سنوات، كعبة بغير حجر، لا يسلم عليه ولا يشار اليه، وانقطع الحجيج عن بيت الله سنوات، ولكن الاسلام هو الاسلام. الثوابت هي الثوابت، والمتغيرات هي المتغيرات. الثابت الذي لا يتحول ولا يتغير هو الله، فاعتصموا بالذي لا يتغير ولا يتحول، اعتصموا بالله وحده وأما من اعتصم بمتغير كرسم مصحف لا حقيقة مصحف وأتى الزنادقة فأخذوا يحرفون في ظاهر الكلم يحتج اعتقاده ويتضعضع إيمانه لأنه ظن أنه اعتصم بثابت لا يتغير والذي أراد الله رب العالمين حفظه وحفظه حقيقة التنزيل. الله رب العالمين حفظ الذكر قرآنا وسنة. الله رب العالمين أراد للمسلمين أن يعودوا في نهاية الأمر إليه وحده معتصمين به وحده متبتلين إليه وحده وإلا فلماذا زلزل الأنبياء من قبل ولماذا بلغت القلوب الحناجر والله رب العالمين على نصر المؤمنين للقدير لماذا ترك الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في يوم أحد يقع لشقه ويدخل المغفر بحلقاته في وجنته وتنكسر رباعيته تنكسر سنه صلى الله عليه وآله وسلم ولماذا تألب عليه الناس يومها وقد تركهم ربهم تبارك وتعالى يفعلون ذلك بأكرم الخلق عليه صلى الله عليه وآله وسلم ليعلم المسلمون من يومها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن الأمر من قبل ومن بعد لله وحده وأن أحدا لا يملك لنفسه حولا ولا حيلة ولا نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله رب العالمين وحده وأن الذي ينفع ويضر في حقيقة الأمر هو الله لا يستطيع أحد أن يضر نفسه ولا يستطيع أحد أن ينفع نفسه فضلا عن أن يضر غيره أو ينفع غيره النافع والضار في الحقيقة هو الله اللهم سلمنا وسلم منا يا أرحم الراحمين أبو محمد بن حزم إمام عظيم من أئمة الإسلام رحمة الله عليه أبوه كان وزير المنصور بن أبي عامر من ولاة الأندلس في يوم من الأيام كان والد الإمام ابن حزم بين يدي أميره المنصور ابن أبي عامر فرجعت إلى الوالي الأمير رقعة رفعتها امرأة مستضعفة أخذ الشرف في أيام المنصور ابن أبي عامر وحيدها فألقوه في قعر مظلمة لا يرى شمسا ولا حرورا وطال عليها الامد ولا كاسب ولا عائل فرفعت رقعة استعطاف الى المنصور ايها الامير وحيدي وعائلي وكاسبي فرج عنه فرج الله عنك فلما وقعت الرقعة في يد المنصور ابن ابي عامر قال لقد ذكرتني بابنها ورقة وقلما ودواسا يا غلام واخذ الورقة والقلم والدوات يريد ان يكتب امرا اميريا بان يخرج من غياهب السجون الى الصلب فاراد ان يكتب يصلب فاجر الله بيده يطلق ورمى الورقة الى والد ابن حزم لينفذ فاخذ الرجل الورقة وكتب الى العمال ان يطلقوا عن هذا الشاب الذي غيب فنظر اليه الامير فقال ما تكتب قال اكتب امر الاطلاق قال قلت يطلق واحتد وغضب قال يا مولاي ان الذي كتبت في الرقعة يطلق قال أرنيها فنظر فيها فإذا هي كما قال الوزير فأراد أن يكتب للمرة الثانية يصلب فأجرى الله رب العالمين يده بيطلق ورماها إلى الوزير فأراد أن يكتب أمر الإطلاق فقال ما تصنع قال أطلق عنه قد كتبت قال ما كتبت؟ قال بل كتبت وهذا خطك. فنظر فيه فإذا هو كما قال الوزير للمرة الثالثة يريد أن يكتب يصلب، فيجري الله رب العالمين أمره يطلق، وهو الذي يكتبه يطلق، ويرمي الورقة إلى الوزير ويريد أن يكتب أمر الإطلاق، فيقول إنما أردت أن أطلق عنه أيها الأمير لأنك كتبت، لأن الأمير أصبح في حالة من الغضب لا يميز معها شيئا قبيلا من دبير، فقال إنما كتبت يصلب، قال هذا خطك فإذا هو يطلق. فقال من أراد الله رب العالمين أن يطلقه فليس للمنصور أن يصلبه، لأن الحاكم في الحقيقة هو الله رب العالمين. معشر الإخوة من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن حقيقة الإيمان في القلب لا تتعلق بالمتغيرات، لأن الله رب العالمين سبحانه إنما أراد لنا أن نعود في النهاية إليه وحده، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، لا يجوز لكم ذلك ولا يصح بحال، لأنكم في الحقيقة لستم مؤمنين بمحمد وحده، وإنما تؤمنون بدءا برب محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا رب محمد ما كان محمد، ولولا الإيمان برب محمد ما كان الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. الناس يغفلون عن هذه الحقيقة ويتمسكون بالمتغيرات ويعبدون الله على حرف. أصابت الفتنة انقلبوا على الوجوه، أتت النعمة تثبتوا في الأماكن، مع أن الأصل أن يعبد الله رب العالمين وحده وأن يصار إليه وحده وأن يخشى جانبه وأن يرهب سلطانه وأن لا يكون في القلب سواه لا اله الا هو ولا رب غيره ولا معبود سواه. ايها الاخوة من اتباع محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، المسلم الذي يفهم هذه الحقيقة الجوهرية يعلم يقينا ان سوء الخاتمة امر مرهوب، امر مخوف من كل موحد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وأن المسلم الحقيقي والمؤمن الموحد بصدق لا يأمن مكر الله حتى يصير إليه في جناته. أما لو كانت إحدى قدميك في الجنة والأخرى خارجها فلا تأمن مكر الله رب العالمين. ولذلك كان السلف عليهم الرضوان يفهمون هذه الحقيقة، لأنهم يعلمون أن الإيمان بالله وحده وأن الاعتصام به وحده وأن الإنابة إليه وحده يرجونه ويخافونه معا. لما أتى الموت أحمد بن حنبل رضوان الله عليه أخذته الغاشية وأتى إليه النزع، وهو إمام الدنيا وسيد الحفاظ والمحدثين رضوان الله عليه وعليهم أجمعين، أخذته السكرة وأتى أحباؤه يقولون يا إمامك لا إله إلا الله، في النزع والكرب والموت والهول وسوء المقطع والمنقلب والخشية والرهبة والانتقال من الظل والنور إلى السموم والحرور إلى الظلمة وبيت الدود والوحشة، من الأنس من الألفة والصحبة والمحبة والوالد والولد والزوجة والبنت والأم وما أشبه، الانتقال من ذلك كله إلى الأرماس إلى العظام النخرة إلى القبور المحيشة المظلمة إلى حفرة من حفر النار أو إلى روضة من رياض الجنة لا يعلم ذلك إلا الله، كما كان بعضهم لما دار هذا المعنى بخاطره وجال بنفسه قال والله لا أضحك حتى أعلى وسلم إلى الجنة أنا صائر أم إلى النار؟ فلم يضحك 40 سنة. فلما مات كشفوا عن وجهه فإذا هو ضاحك ميتا. أحمد في الهول والكرب قل لا إله إلا الله، يقول لا. يا إمام قل لا إله إلا الله، يقول لا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إمام أهل السنة، إمام الجماعة، يخرج من الدنيا وهو يرفض لا إله إلا الله. كذلك ظنوا وهكذا حسبوا. فلما أفاق من السكرة قال لا إله إلا الله. قالوا يا إمام إنما لقناك في غاشيتك أن تقول لا إله إلا الله، فكنت تقول لا. قال أنا أقول لا لا إله إلا الله، وإنها لبدمي وعروقي، وإنها لمختلطة بلحمي وعظمي، وإنها لتجري مني مجرى الدم وتتخلل مني مسلك الروح، أنا أرفض لا إله إلا الله. قالوا فلماذا كنت تقول لا؟ قال ذلكم إبليس عليه لعائن الله أتاني في غشيتي تلك، وقد عض على إبهامه متندما يقول فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، يعني خرجت سليما معافا غير مخدوش، موحدا بأمر الله إن شاء الله إلى جنة الرضوان، فتني يا أحمد. فكنت أقول له لا، يعني ليس بعد، يعني ما دامت روحي في صدري ونفسي يتردد بين جوانحي فلا أدري فتك أم لا، لا أدري أخرج منها على الإيمان أم يضلني ربي عند الممات. اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات. لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، لأن الله رب العالمين سبحانه أحكم الحاكمين وإله الأولين والآخرين، وربنا ورب آبائنا الأقدمين وهو العدل، يحكم ما يشاء ويقضي بما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فاللهم سلمنا وسلم منا وارحمنا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وقائد الغر المحجلين، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، فماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول معنى ما قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبينا وإمامنا، كما هو ثابت في الصحيح أن نبيا من الأنبياء أنزل رحله في ظل شجرة فنام فقرصته نملة فقام مغضبا فأمر برحله فرفع، ثم أمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة تسبح الله رب العالمين. وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. هذا الحديث وهذه الآية يدلان على أنك لست وحدك في هذا الكون، بل هذا النمل الذي ترى منه أعدادا لا تحصر ولا تعد، أمة مسبحة موحدة تعرف ما أنت عليه من يقين وشرك وإيمان وكفر وطاعة ومعصية، وتعرف سليمان نبي الله وجنوده، وتعرف مصلحة النمل. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في قول النملة: هذا عشرة أصناف من بلاغة الخطاب. قالت لها نملة: تعرف وتعي لأنها موحدة، فإذا كانت حقيقة الإيمان عندك لم ترق بك بعد ولم تعلو بك وتصل إلى الحد الذي تعرف فيه أن الكون كله بجماده وحيواناته وحشراته ونباته وأمواته وأرضه وسمائه موحد لله رب العالمين كل ذلك، وأن العاصي فيه وحده هو أنت، والعصاة من الجن غير المؤمنين ومن المؤمنين أيضا وحدهم الذين يعصون، وأما الكون كله فكله موحد لله رب العالمين. إذا كانت حقيقة الإيمان لم تصل إلى هذا القدر بعد، فكبر على النفس أربعة. وهذا النمل الذي تراه أمة موحدة كما قال محمد صلى الله عليه وسلم مسبحة: يا الله ألا أسمع تلك النمال التي لا تعد يميزها ربنا من غير اسم ويحصرها ربنا تبارك وتعالى بعد دقيق وإحصاء، بل ويقدر لها الأقوات، بل ويقدر لها من قوة الهواء هذا من هذا الصنف من الهواء تتنفسه وهذا تخرجه بقدر واحكام لا يقوى عليه الا الله، والله وحده. الله رب العالمين يحصيها ويعرفها، والله رب العالمين يغزوها ويرزقها، والله رب العالمين يحييها ويميتها، والله رب العالمين يحركها ويسكنها، والله رب العالمين هو العدل، لا يقبل ظلما بحال، حتى انه يوم القيامة يأتي بأمة السباع ويأتي بالوحوش فتحشر، واذا الوحوش حشرت فتقف فتختصم. هذه الشاة القرناء التي لها قرون نطحت يوما بقرنيها شاة من غير قرون، فيقضي الله رب العالمين بينهما، يخرج الله رب العالمين للجلحاء قرنين، فتضرب تلك القرناء كما ضربتها بنفس الشدة وفي نفس الموقع، لا يقوى على ذلك الا الله. اذا لم تعلم ان قدرة الله رب العالمين قادرة حقيقة ويقينا لا نظرا وكلاما، اذا لم تعلم ان الله رب العالمين اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون لا يعجزه شيء، وانه سبحانه مع ذلك حكيم، فاذا امهل ظالما فالى حين، ولو انه اقتص منه هنا لكان عدلا، ولو انه اقتص منه هنا لكان فوق العدل رضا، لانه يقتص منه ها هنا ولا يجعل الجزاء هناك في قرار السعير والعياذ بالله رب العالمين. عباد الله، حقيقة الايمان جوهر متعلق في قلوب المؤمنين، يزيد وينقص ولكنه لا ينقص حتى ينعدم، ونعوذ بالله رب العالمين من خشوع النفاق، فان اقواما ظنوا ان فضل العبادة اذا ما ظهر على الجوارح والارواح أمنهم ذلك من العذاب والعقاب ومن مغبة السيئات والمعاصي والآثام. وليس الأمر كذلك، فإن السيوطي رحمة الله عليه أخرج في التدريب أن وهب بن حفص ظل 20 عاما لا يكلم أحدا لانشغاله بحاله وعبادته، ومع ذلك كان يضع الحديث ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحمد بن محمد المروزي الفقيه لم يكن في زمانه أصلب في السنة ولا أشد على أهل البدع منه، ومع ذلك كان يضع الحديث ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وآخرين ذكرهم الرجل رحمة الله عليه، منهم من كان أطول الناس قياما بليل وأصومهم بنهار، ومع ذلك يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يضبط حقيقة العلم ولم يتورع عن القول بما لا يعلم. فامسكوا ألسنتكم والتفتوا إلى قلوبكم واجتهدوا في تحصيل حقائق الإيمان، وما أملى عليه الإيمان بعد ذلك، وما أملاه الإيمان عليكم بعد ذلك من قول أو فعل فافعلوه. اللهم إنا نسألك حقيقة الإيمان وحلاوة اليقين، اللهم إنا نسألك حقيقة الإيمان وحلاوة اليقين، نسألك حقيقة الإيمان وحلاوة اليقين، نسألك حقيقة الإيمان وحلاوة اليقين. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من الرياء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، طهر جوارحنا من الرياء، طهر جوارحنا من الرياء، طهر جوارحنا من الرياء، طهر جوارحنا من الرياء، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر أعيننا من الخيانة، طهر أعيننا من الخيانة، طهر أعيننا من الخيانة. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطب بنا فيما جرت به المقادير، الطب بنا فيما جرت به المقادير، الطب بنا فيما جرت به المقادير. احرسنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم ارحمنا وارحم آبائنا، ارحمنا وارحم آبائنا، ارحمنا وارحم أمهاتنا، ارحمنا وارحم أمهاتنا، اهدنا واهد آبائنا، اهدنا واهد أمهاتنا، اهدنا واهد نساءنا، اهدنا واهد نساءنا، اهدنا واهد نساءنا، اهدنا واهد أبناءنا، اهدنا واهد أبناءنا، اهدنا واهد أبناءنا، اهدنا واهد بناتنا، اهدنا واهد بناتنا، اهدنا واهد إخواننا، اهدنا واهد إخواننا، اهدنا واهد أخواتنا. تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. رجعنا إليك فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. نشكو إليك قسوة قلوبنا، نشكو إليك قسوة قلوبنا، نشكو إليك جمود أعيننا، نشكو إليك جمود أعيننا، نشكو إليك ضعف قواتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس وهواننا على الناس وهواننا على الناس. اللهم إن الأرض قد ضاقت على المسلمين بما رحبت، فاجعل لهم فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، فرفق بهم فارفق به، فرفق بهم فارفق به، فشق عليهم فشق عليه، فشق عليهم فشق عليه، فشق عليهم فشق عليه، فشق عليهم فشق عليه. اللهم لا تمتنا حتى نرى القرآن حكما بيننا، اللهم لا تمتنا حتى نرى القرآن حكما بيننا، اللهم لا تمتنا حتى نرى القرآن حكما بيننا. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. نعوذ بك من الفقر، نعوذ بك من غلبة الدين، نعوذ بك من قهر الرجال، نعوذ بك من قهر الرجال، نعوذ بك من قهر الرجال. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا غياث المستغيثين اغثنا، يا غياث المستغيثين اغثنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وأن تغفر لنا وترحمنا، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة بقوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك، أقبل بقلوبنا عليك. اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين، اللهم أعز المسلمين، اللهم أعز المسلمين، اللهم احفظ فروج المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين. آمن روعاتهم، آمن روعاتهم، واستر عوراتهم. اللهم آمن روعاتهم، آمن روعاتهم، آمن روعاتهم، آمن روعاتهم. نعوذ بك من طوارق الليل والنهار، نعوذ بك من طوارق الليل والنهار. إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم تب علينا وارحمنا، تب علينا وارحمنا. وصلي وسلم على محمد في الأولين، وصلي وسلم على محمد في الآخرين، وصلي وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. فأقم الصلاة.